بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من نعمة الله تعالى على العبد المسلم أن يوفقه لطلب العلم، لأن الإنسان بطلبه للعلم يرفع الجهل عن نفسه، وهذا هو طريق المنعم عليهم الذين نسأل الله تعالى في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا طريقتهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، وخالفهم في هذا المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وخالفهم الضالون الذين عملوا من غير علم. ولهذا فالمؤمن عندما يوفق للعلم فقد أوتي خيرا كثيرا وفضلا عظيما. والله عز وجل قد وصف أهل العلم بأنهم أهل البصيرة، وأن أهل الجهل هم أهل العمى، فقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ونفى الله عز وجل المساواة بين أهل العلم وغيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلم هو إرث الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن وفق للعلم فإنه يترقى في درجات الكمال في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالناصح لنفسه هو الذي يبذل جهده في تحصيل هذا العلم. وإذا أراد المسلم أن ينال العلم فعليه بقواعد. القاعدة الأولى: إخلاص النية وتجريد القصد، فإن العلم من العبادات، والعبادة لا تقبل إلا إذا كان صاحبها مخلصا لله تعالى في نيته. القاعدة الثانية: التلقي عن الأشياخ والأخذ عن الشيوخ، فإن جادة العلم أو جادة المتعلمين في القديم والحديث أنهم يأخذون عن الشيوخ ويتلقون عن الأشياخ. وقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه شهرا ليطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحل الإمام أحمد من بغداد إلى صنعاء على قدميه ليلقى عبد الرزاق بن همام الصنعاني ويأخذ عنه. القاعدة الثالثة: التدرج في طلب العلم، فإن العلم لا ينال مرة واحدة. ولهذا قال شهاب الزهري أحد أئمة الإسلام: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فالإنسان يتدرج في طلب العلم، وهذا التدرج يأخذ منه وقتاً وجهدا. القاعدة الرابعة: الجد والاجتهاد والحرص. وقد قيل: تبذل للعلم كلك عساه أن يعطيك بعضه. فالعلم يحتاج إلى جد واجتهاد وحرص. القاعدة الخامسة: المذاكرة والمدارسة، لأن هذا العلم لا يثبت ولا يرسخ إلا بالمدارسة والمذاكرة. فمن لم يدارس العلم ويذاكره فإنه يفوت عليه. نبدأ في هذا الدرس بكتاب أو رسالة ثلاثة الأصول، وقبل ذلك نقدم بمقدمة يسيرة في علم العقيدة أو علم التوحيد. نقول هذا العلم له أسماء، علم التوحيد أو علم العقيدة له أسماء، فمن أسمائه علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم أصول الدين وعلم الفقه الأكبر وعلم الشريعة وعلم السنة. كل هذه الأسماء من أسماء علم العقيدة، وحملته والقائمون عليه يقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث، ويقال لهم أهل السنة. وهذا العلم له مصادره، ومصادره على نوعين: مصادر أصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع، ومصادر فرعية وهي العقل والفطرة. وهذا العلم علم جليل، وأهل العلم يقولون العلم بشرف المعلوم. فماذا نتعلم في علم العقيدة؟ نتعلم ما يجب لله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا من أسمى المطالب، ولهذا يقال العلم من شرف المعلوم. فعلم العقيدة من أشرف العلوم، من أشرف علوم الشريعة. هذه الرسالة ثلاثة الأصول ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد القرن الثاني عشر، المتوفى سنة 1206. قام في الشيخ رحمه الله في فترة انتشر فيها الجهل والضلال والشرك والبدعة، وأطبق على العالم الإسلامي. الشيخ قام بهذه الدعوة، وانتشرت هذه الدعوة في أرجاء المعمورة، فتأثر بها كثير من علماء العالم الإسلامي، من علماء العراق والشام ومصر والهند وغيرها من بلاد العالم الإسلامي. هذه الدعوة لها أصول قامت عليها. أصلها الأول الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأصلها الثاني محاربة البدع والمحدثات، وأصلها الثالث تقرير الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين، وأصلها الرابع الدعوة للاجتماع والائتلاف والبعد عن التفرق والاختلاف. هذه هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي في أصلها لم تخرج عما دعا إليه الرسل ونزلت به الكتب، فليست هي بدين جديد ولا مذهب خامس، وإنما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل من إخلاص العبادة لله تعالى وحده. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، هذه الرسالة اهتم العلماء بشرحها وتدريسها، وعليها عشرات الشروح والتعليقات للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ صالح آل الشيخ، وغيرهم من العلماء لهم شروح وتعليقات عليها، وكان الناس في السابق يحفظونها ويعتنون بها، لأن فيها تعليما للعامة لأصول دينهم. هذه الرسالة ما موضوعها؟ موضوعها تقرير معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه. موضوع هذه الرسالة تقرير معرفة العبد لربه ولنبيه ولدينه. وثلاثة الأصول تختلف عن الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة أخصر من ثلاثة الأصول، وهذه موجودة وهذه موجودة، لكن ثلاثة الأصول تختلف عن الأصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة أخصر من ثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول تبدأ من قوله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها؟ الأصول الثلاثة تبدأ من هذا، لكن قدم لها بمقدمتين، هذه الأولى وستأتي بعدها الثانية. هذه مقدمة لثلاثة الأصول. أما ثلاثة الأصول فتبدأ من قول المؤلف رحمه الله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. هنا المؤلف ابتدأ كتابه أو رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم. وعادة العلماء أو الشراح لأي فن من الفنون يذكرون تعليلا للبداءة بالبسملة، فيقولون: اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. فالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم لاقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالسنة القولية وعملا بالسنة الفعلية. اقتداء بالكتاب العزيز لأن القرآن افتتح بالبسملة، ولأنه الأمر الثاني اقتداء بالسنة القولية، لأنه جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجذم. وهذا الحديث مختلف في صحته، ومن أهل العلم من يصححه أو يحسنه. عملا بالسنة الفعلية لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح مراسلاته ومكاتباته بالبسملة، ومن ذلك كتابه لهرقل عظيم الروم المروي في البخاري، فإنه جاء فيه من محمد بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ثم بدأ المؤلف في هذه الرسالة بقوله: اعلم رحمك الله. قوله رحمك الله دعاء للمتعلم، وهذا مما يحسن بالمعلم أن يكون رفيقا محبا مشفقا على المتعلم، ولهذا المؤلف هنا دعا للمتعلم بالرحمة. السنة أن الإنسان إذا دعا أن يبدأ بنفسه. قد جاء عند الطبراني وغيره كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدأ بنفسه. وجاء في القرآن في دعوة الأنبياء والرسل ربنا اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وفي آخر سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي. فالإنسان إذا أراد أن يدعو لغيره فليبدأ بنفسه. اعلم رحمك الله أنه يجب على المسلم تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. العلم نوعان: علم يجب وجوبا عينيا، وعلم يجب وجوبا كفائيا. العلم منه ما يجب وجوبا عينيا ومنه ما يجب وجوبا كفائيا. وش ضابط ما يجب وجوبا عينيا؟ ما العلم الذي يجب وجوبا عينيا؟ ها يا اخوان، من يعرف ما العلم الذي يجب وجوبا عينيا؟ ايوه، إيه التعبير، بس نبي تعبير علمي. ها، ما لا يسع المكلف جهله. العلم العيني الذي يجب عينيا يعني على كل أحد، يعني كل أحد، كل مكلف يجب أن يتعلم هذا العلم. ما هو؟ يقولون هو الذي لا يسع المكلف جهله: علم العقيدة، علم الصلاة، العلم بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، صفة الوضوء، صفة الغسل من الجنابة. إذا كان عنده مال فيجب عليه معرفة نصابه والمقدار الذي يجب إخراجه منه. إذا كان من أهل الصيام فيجب عليه معرفة أحكام الصيام، وهكذا. هذا اسمه، أو هذا اسمه العلم الذي يجب وجوبا عينيا، يعني ما لا يسع المكلف جهله. العلم الثاني هو العلم الكفائي، يعني ما زاد عن ذلك، ما زاد عن ذلك فيستحب للمسلم أن يتعلمه وهو مرغب فيه. يقول المسألة الأولى العلم، وهو معرفة دين الله، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله بالأدلة هنا يعني أن الإنسان يجب أن يتعلم علم العقيدة بدليله، ولا يجوز في علم العقيدة التقليد، ولا يجوز في علم العقيدة التقليد، لأنه جاء في سؤال الملكين للميت أنهم يسألون الميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولهذا يجب على الإنسان أنه يعرف علم العقيدة بدليله، ولا يجوز التقليد في علم العقيدة. أما في علم الفروع فيجوز التقليد فيه لمن ليس من أهل الاجتهاد والنظر في الأدلة. الثانية العمل به. الثانية العمل به، وهذا ثمرة العلم. ولهذا قيل إن العلم ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فثمرة العلم هو العمل به. وجاء في الصحيحين أن أول من تسعر بهم النار هم الذين لم يعملوا بعلمهم: القارئ القرآن، وفي رواية العالم. يأتي به الله عز وجل ويعرفه نعمته فيعرفها، فيقول: ما صنعت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم فيك. فيقال له كذبت وتقول الملائكة كذبت، ثم يؤمر به إلى النار. لهذا يجب على الإنسان أن يتعلم ليعمل، وأن يحذر أن يكون علمه وبالا عليه. وقد جاء في الصحيح أن الرجل يكون من أهل النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاء بطنه، فيدور فيها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار ويسألونه ويقولون له: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لهذا على الإنسان أن يعمل بعلمه. الثالثة الدعوة إليه. الثالثة الدعوة إليه، وهذا منهج الأنبياء والرسل. ما الدليل على أن منهج الأنبياء والرسل ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدعوة؟ ها، من يعرف يا أخوان؟ من يعرف؟ أيوة، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة وهم أهل البصيرة. لهذا الإنسان عندما يرزق العلم ويرزق العبادة ويرزق الدعوة فقد وفق إلى خير عظيم. نعم. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إن هذه السورة لكفتهم. طيب، يقول الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الإنسان إذا دعا فلا بد أن يصيبه شيء من الأذى، لأن الدعوة لا تكون إلا بمخالطة الناس. وقد جاء في الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد جاء الإشارة في القرآن إلى أنه يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول الأذى. وش الآية هذه؟ من يعرفها؟ ها، لا غير الأخ هذا. ها، من يعرف الآية التي فيها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم منه حصول الأذى؟ من يعرف الآية هذه؟ اي نعم، شيخ تعرفون يا شيخ؟ هاي اخوان، قول لقمان لابنه: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. لهذا اكثر الناس اذيه هم الانبياء والرسل. وقد جاء في البخاري: اشد الناس بلاء من؟ ها، من يا أخوان؟ الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وكان أفضل الرسل أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولو العزم. لماذا سموا بأولو العزم؟ ها، لماذا هم أولو العزم؟ ها، أولو الصبر. لهذا لا بد من الصبر. هذه المراتب الأربع ذكرها ابن القيم رحمه الله في أكثر من كتاب له، ذكرها في مفتاح السعادة، وذكرها في إغاثة اللهفان، وذكرها في زاد المعاد. في مفتاح السعادة قال أن الأخذ بهذه المراتب الأربع اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر أنها توصل العبد إلى غاية كماله. وفي زاد المعاد قال أن هذه الأربع من صفات العلماء الربانيين، وهذا يجعلنا نقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يستقي كتبه أو مادة كتبه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. ثم ذكر المؤلف هنا فقال: والدليل على ذلك، وهذا يا أخوان نأخذ منه المنهج أو القاعدة الثانية في منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. القاعدة قلنا أحد القواعد أنه يستقي كلامه أو هو متأثر رحمه الله بمن سبقه من المجددين كابن تيمية وابن القيم. الأمر الثاني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتمد في كتبه وآرائه ومقالاته على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أنه يحشد النصوص، يعني نصوص الكتاب والسنة، ويكثر من الاستدلال بها. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يعظمون الكتاب والسنة ويأخذون بهما ويطرحون ما سواهما. أما غير أهل السنة والجماعة فإنهم يعرضون عن الكتاب والسنة، فيأخذون أحيانا بالذوق أو بالكشف أو بالمنامات أو بآراء الشيوخ وأقوال الرجال. قال هنا المؤلف: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. هنا الله عز وجل أقسم بالعصر وهو الزمان، وقيل المراد بالعصر آخر النهار، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه. والعصر جواب القسم وشو؟ إن الإنسان لفي خسر. وهنا هذه العبارة إن الإنسان لفي خسر أكدها الله عز وجل بمؤكدات ثلاثة. المؤكد الأول وشو؟ ها يا أخوان، إن إيش؟ وش المؤكد الأول؟ طيب إن، ها، والمؤكد الثاني اللام لفي، لفي خسر. والثالث إيش؟ ما أسمعك. القسم. هنا هذه العبارة أن الإنسان في خسارة أكده الله عز وجل في هذه السورة بثلاث مؤكدات: الأول القسم والعصر، والثاني بإن، إن الإنسان، والثالث باللام لفي خسر. فالله عز وجل حكم على الناس بالخسارة، ثم استثنى أهل الإيمان والعمل الصالح الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أورد المؤلف رحمه الله كلام الشافعي: لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. مراد الشافعي رحمه الله يعني أن الله تعالى لو ما أنزل على خلقه إلا هذه السورة في باب الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لكفتهم. هذا مراد الشافعي رحمه الله. هذه المقدمة الأولى لثلاثة الأصول، نعم. أحسن الله عليكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب، هنا المؤلف أيضا يستدل بقول الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أحد أئمة أهل السنة. فالعلم قبل القول والعمل، وهذا نبهنا عليه في أول الدرس، بضرورة أن يتعلم الإنسان حتى يكون عمله عن علم، لأنه إذا لم يعمل بعلم كان من أهل السنة من أهل الجهالة، وشابه الضالين من النصارى. واستدل البخاري على ذلك بقوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أين العلم في الآية؟ وين الأمر بالعلم في الآية يا إخوان؟ ها؟ أين هو؟ إيش؟ فاعلم. طيب والعمل وين؟ خلوكم معنا يا إخوان، بسألكم كلكم ترى. ها؟ واستغفر لذنبك. فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل.